طيب خير. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن نبينا محمدا عبد الله ورسوله صلوات الله وتسليماته عليه وعلى آله وأصحابه وأزواجه أمهات المؤمنين وسلم تسليما كثيرا. نستأنف رحلتنا بحول الله وقوته مع الروضة الندية شرح الدرر البهية على مذهب الإمام الرباني محمد بن علي الشوكاني رحمه الله تعالى وطيب ثراه. ما زال الكلام في ملحقات الكلام على باب الربا، الفقرة الثامنة بعد السابعة. قال في السابعة: ولا بيع الرطب بما كان يابسا إلا لأهل العراية. ولا بيع الرطب بما كان يابسا من التمر أو من الثمر. يبقى أنا عندي الأجناس الربوية قسمان، منها ما هو رطب كرطب البلح والعنب غير المتذبب ونحو هذه الأشياء، وعندي اليابسات منها زي التمر بقى المعروف وزي الزبيب المعروف، وهذا يعني لا يجوز بيع رطبه بيابسه، أي جنس ربوي لا يجوز بيع رطبه بيابسه إلا في صورة استثناها الشرع ويتكلم فيها أهل العلم في مسائل تتعلق بها. يبقى هنا دلوقتي لماذا، قبل ما نبدأ بقى سؤال عشان أشوفك فاكر ولا لأ، لماذا نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الرطب باليابس من الأجناس الربوية؟ للإيه؟ للجهل بالمماثلة. تمام. القاعدة الشرعية بتقول إيه؟ الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل، أو الجهل بالمماثلة كالعلم بالمفاضلة، يعني في الحرمة. وإحنا قلنا أن الأجناس الربوية يحرم بيعها متفاضلة، يحرم بيعها متفاضلة. تمام. فكذلك يحرم بيعها مع الجهل بالتساوي، يحرم بيعها مع الجهل بالتساوي. فهنا عندي صورة مستثناه من هذا النهي، اللي هي بقى صورة العراية اللي هنتكلم عليها النهاردة. بيقول في 7 و8 على بعض عشان تفهم الكلام: ولا بيع الرطب بما كان يابسا، أو الرطب، وما ولا بيع الرطب بما كان يابسا. فممكن تقولها الرطب عموما عشان تشمل أجناس الربوية كلها، وممكن تقول الرطب عشان تبقى مسألة العراية بعينها. خلاص كده، يبقى الرطب في البلح والرطب في جميع الايه الحبوب اللي هي تدخل في الأجناس الربوية على الاختيار اللي احنا خالفنا فيه الشوكاني انتصارا لمذهب أكثر أهل العلم رحمهم الله في الأجناس الربوية. قال: إلا لأهل العراية، لحديث زيد بن ثابت عند البخاري وغيره أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص في بيع العراية أن تباع بخرصها كيلا، والحديث متفق عليه. وفي لفظ في الصحيح: رخص في العرية يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا. وأخرج أحمد والشافعي وصححه وابن خزيمة وصحح ابن خزيمة رحمه الله وابن حبان والحاكم من حديث جابر قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: حين أذن لأهل العرايا أن يبيعوها بخرصها الوسق، أو الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة، الوسق والوسقين والثلاثة والأربعة. وفي الباب أحاديث. ومن والمراد أن النبي صلى الله عليه وسلم رخص للفقراء الذين لا نخل لهم أن يشتروا من أهل النخل رطبا يأكلونه في شجره بخرصه تمرا. والعرايا جمع عرية، وهي في الأصل عطية ثمر النخل دون الرقبة، وقد ذهب إلى ذلك الجمهور، ومن خالف فالأحاديث ترد عليه. بيديني تصور إجمالي لمسألة العراية، وهي جمع عرية، دي من الإعارة، يعني أن رجلا من المسلمين يعير رجلا من المسلمين، أو من غير المسلمين، يعني رجلا يعير رجلا ثمر نخلة. يعني واحد فقير ما عندوش تمر، ما عندوش رطب، أو ما عندوش بلح اللي هو الأحمر والأصفر، ما عندوش رطب اللي هو الأسود يعني، فبيروح يعني يطلب من واحد ان هو يتصدق عليه، فبيديله ثمر نخلة وهو متعلق زي ما هو في الايه في النخل، زي ما هو ما نقصش، ما نزلش، لم يجذ بعد، وهو معلق كده يقول له خلاص ادخل البستان في اي وقت ودي حاجتك كل منها انت وحبايبك انت واهلك. فيبدا يدخل ويطلع اكتر من مره. يتضرر اهل الملك اهل البستان اهل البيت بدخول هذا الرجل وخروجه كل شويه. فبيبقى في نوع من الحرج ونوع من الازمه، وكان الانسان نادم على هذه الصدقه بما ترتب عليه من اذى. فبيبدا في نوع من المفصله بقى، هنحل الاشكال ده ازاي. فالشرع بيرخص في الصوره دي بالذات ان هو صاحب البستان ممكن يشتري هذه الرطب التي وهبها للرجل وصارت ملكا له، يشتريها منه بايه؟ بخرصها تمرا، بخرصها تمرا. طب اصل المساله جائز ولا ممنوع؟ اصل المساله ممنوع، ليش؟ مساله الايه؟ المزابنه. المزابنه اللي هي بيع الرطب في رؤوس النخل بالتمر كيلا، تمام كده. لكن هنا مستثنى صوره منها، صوره العراية. وهنشوف كلام اهل العلم في المساله. هنا بيقول في الباب يعني قلت العريه فعيله بمعنى مفعوله، بيتكلم على الوزن الصرفي. من عراه يعروه اذا قصده، وهي عقد مقصود اي بمعنى فاعله، يعني مفعوله بمعنى فاعله، زي مختار كده. مختار مفعول بمعنى فاعل، يعني دي من الالفاظ ومن الايه كلمات اللي وزن المفعول بتاعها بمعنى الفاعل. اي يقول او بمعنى فاعله من عرى يعري او عرى يعرى اذا خلع الثوب. يبقى هنا عندي كلمه العريه مشتقه اما من فعيله بوزن مفعول من عراه يعروه اذا قصد، او بمعنى فاعله من عرى يعرى. عرى يعرى، تمام كده. الفعل الاول متعدي والفعل الثاني لازم. من عرى يعرى اذا خلع ثوبه كانها عريت، وهي بيع الرطب على النخل بالتمر في الارض. بيع الرطب على النخل بالتمر في الارض، وبيع العنب في الشجر بالزبيب فيما دون خمسه اوسق، فيما دون خمسه اوسق. وقال محمد وبهذا ناخذ. ولفظ البخاري رحمه الله في باب التفسير، تفسير العرايا، باب تفسير العرايا من كتاب البيوع يعني، قال مالك رحمه الله، ده الكلام اللي هو بينقله الإمام البخاري معلقا عن مالك الإمام المشهور، يعني بيقول كده. قال مالك رحمه الله: العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة ثم يتأذى بدخوله عليه. العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة ثم يتأذى بدخوله عليه، فرخص له أن يشتريها منه بتمر. فرخص النبي لهذا الواهب أو لهذا البائع أو لهذا المملك أن يشتريها ممن تصدق به عليها وملكه إياه بالصدقة أو بالعرية، أن يشتريها منه بتمر. وطبعا ده رطب بيابسه، نفس الصورة الممنوعة، لكن الشرع رفع للحرج، يعني أزال هذا الحرج. وطبعا عندنا القاعدة الشرعية: وكل ما منع للذريعة أبيح للحاجة كالعرية. وكل ما منع للذريعة، يعني عند المحرمات نوعين، عند المحرمات في الشريعة الإسلامية نوعين اثنين: محرم لذاته وإيه كمان، ومحرم لغيره. محرم لغيره أو محرم سدا للذريعة، مسمى قريب يعني. يعني الزنا محرم لذاته، النظر إلى الأجنبيات محرم لغيره سدا لذريعة الزنا، ربا النسيئة محرم لذاته، ربا الفضل محرم لغيره سدا لذريعة ربا النسيئة. فالقاعدة بتقول لي هنا بقى: وكل ما منع للذريعة، ده في منظومة القواعد الفقهية لمين؟ لا، للشيخ ابن عثيمين رحمه الله البيت، ده مش عند السعدي. وكل ما منع للذريعة أبيح للحاجة كالعرية. فأنت تلحق ده عشان مش موجود عندك في إيه؟ في المنظومة، لو أنت كنت تابعت المنظومة التانية. وكل ما منع للذريعة أبيح للحاجة كالعرية، تمام كده. وممكن نصيغها بالصياغة النثرية عادي خالص: ما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. ما منع سدا للذريعة أبيح للمصلحة الراجحة. وطبعا بيتكلم العلماء بقى: فهل يقاس غيرها عليها؟ الصورة المستثناة دي هل يقاس غيرها عليها؟ القواعد بتقول ان هو المستثنى من الاصل لا يقاس غيره عليه، المستثنى من اصله لا يقاس غيره عليه. وبناء عليه ما حدش يقول ان انا عاوز ان ايه اعمل كل ممنوع سدا للذريعة اعمله في باب الربويات، أبيح للمصلحة الراجحة. يعني مثلا ما اجيبش كل صور ربا الفضل واقول انها جائزة للايه للحاجة، لا مش كلها، ما اقدرش اعمل كده. انا عندي منصوص عليه في باب الايه العراية فقط او العرية، انما قياس غيرها عليها في خلاف. القواعد بتقول انما استثني من اصله لا يقاس غيره عليه. وبرضو من قواعد القياس ان الرخصة لا يقاس عليها، ودي رخصة خلافا لما ايه للأصل. نرجع تاني لما نقله البخاري معلقا بصيغة الجزم في صحيح كتاب البيوع باب تفسير العراية. قال مالك: العرية أن يعري الرجل الرجل النخلة ثم يتأذى بدخوله عليه فرخص له أن يشتريها منه بتمر. وقال ابن إدريس: العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر يدا بيد، ولا تكون بالجزاف. العرية لا تكون إلا بالكيل من التمر، ما هو اللي متعلق على النخلة أنا ما أعرفش قدره، يبقى أنا أعمل له خرص تخمين، يعني اللي هو التقدير الاحتمالي ده بالويم كده زي ما احنا بنقول بالعامية. وهدي لك أصاده شيء بالويم ولا شيء مقدر؟ شيء مقدر. يبقى أنا هنا الأول تكون العارية في الايه؟ في شراء التمر بالرطب، يعني في هي متفرعة على الأصل المنهي عنه، وإن يكون المبادلة بين ما يعني ايه ما تم حرزه بالخرص اللي هو فوق ده اتقدر كده بالخرص، يعني يعمل له والله بتاع وسق وسقين كم نخلة كده يعمل لهم هذا التقدير. وشرط ان هم يكونوا في دون الخمسة اوسخ كما تدل الادلة على ذلك، وكما سيمر شرحه ان شاء الله. بعد كده بنقول انها تكون يعني بالمقابضة في المجلس، ما ينفعش يأجل يقول طب خلاص سيب لي التمر ده او الرطب ده وتعالى بعد شوية خدوا ايه خدوا تمر، لا لابد فيه من المقابضة في المجلس. تمام. قال ابن ادريس، ابن ادريس ده هل هو الامام الشافعي ولا حد تاني؟ هو ده موضع بحث من اهل العلم رحمهم الله عز وجل. الامام الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى في فتح الباري بيقول: وابن ادريس قال بعض الائمه يعني نقل عنهم هو عبد الله الاودي الكوفي، هو عبد الله الاودي الكوفي، وقيل هو الامام الشافعي رحمه الله تعالى، ولعل ابن حجر رحمه الله تعالى يعني ايه يذهب الى هذا القول الثاني. وقال ابن ادريس: العرية لا تكون الا بالكيل من التمر يدا بيد، ادي اول حاجه، ولا تكون جزافا. ومما يقويه اي يقوي قول الشافعي رحمه الله قول ابن ابي حثمه او حثمه بالاوسق الموثقه احد الرواه، ارخص في العريه ان تباع او ان تؤخذ او ان ياكلها اهلها بمثلها تمرا بالاوسق الموثقه، يعني بالقدر، بالقدر مش تخمين، اصل تخمين. وقال ابن إسحاق في حديثه عن نافع عن ابن عمر: كانت العراية أن يعري الرجل الرجل في ماله النخلة والنخلتين. وقال يزيد عن سفيان بن حسين: العراية نخل كانت توهب للمساكين فلا يستطيعون أن ينتظروا بها، رخص لهم أن يبيعوها بما شاءوا من التمر. ده الصورة مقلوبة. الصورة الثانية اللي قالها الإمام مالك إن أنا اللي بدر الرجل الإيه ان ثمار النخله الرطب، تمام، وبعدين انا اللي من الصابر على دخوله وطلوعه فعايز اطلعه من البيعه دي فبشتري منه. العكس بالعكس، ان انا بديله الرطب او الثمار على النخل وهو اللي مش قادر يستنى، يعني هو بيقول اصلا النخل الرطب ده كتير على مكله هيكون باظ هيتلف، فانا محتاج حاجه تانية بداله تتخزن عندي تشتريه مني، فيبدا يعرضه هو ويبيعه على مين؟ على صاحب البستان الذي اعطاه اياه. قلت طب خلاص ماشي، هم يعملوا لهم كده بتاع وسق او وسقين او اردبين ثلاثه ونحو ذلك، طيب خد بدلهم ايه تمر وخليه خزين ليك ولاولادك يكفيك معاك شهور طويله الى نحو سنه ونحوها. يبقى العريه لها صور كتيره جدا جدا وكلها بيدخل في هذا المعنى، شرحها غير واحد من اهل العلم. عندنا فائده هنا قالها ابن المنذر رحمه الله تعالى فيما ذكره الحافظ في الفتح في بيان احكام العرايه. قال ابن المنذر رحمه الله عز وجل: الذي رخص في العرية هو الذي نهى عن بيع الثمر بالتمر. الذي رخص في العرية هو الذي نهى عن بيع الثمر بالتمر في لفظ واحد من رواية جماعة من الصحابة. ونظير ذلك الإذن في السلم مع قوله صلى الله عليه وسلم لحكيم بن حزام: لا تبع ما ليس عندك. يعني يقصد يقول ان احكام الشريعة بتجيب العام والخاص، ممكن يأتي النهي في صورة العموم والجواز في صورة الاستثناء او الخاص بعد العام، نفس المسألة. بيقول كالإذن في السلم مع قوله صلى الله عليه وسلم: لا تبع ما ليس عندك. فمن اجاز السلم مع كونه مستثنا من بيع ما ليس عندك ورفض أو منع العرية مع كونها مستثناة من بيع الثمر بالتمر فقد تناقض. فقد تناقض وكده بيرد على مين؟ لأن النهي عن بيع العرية بالصورة دي مذهب أكثر أهل العلم خلافا للحنفية كما سيأتي عندنا في الكتاب ما تكتبش. فابن المنذر من محقيق الشافعية رحمه الله تعالى كأنه يعرض بمين؟ يعرض بالحنفية إن هم تناقضوا في أصلهم. أنت عندك بيع السلم مستثنى من نهي ما ليس من نهي من البيع ما ليس عندك. قال له نفس المسألة رغم إن دول منفصلين عن بعض، يعني بيع السلم في أدلة أجنبية ولا تبع ما ليس عندك في أدلة منفصلة. طب ده في حديث واحد، نهى عن المزابلة وأرخص في العراية، نهى عن بيع الثمر بالتمر وأرخص في العراية، ده في حديث واحد. يبقى انت اولى ثم اولى، لو انت هتتكلم بالقواعد يبقى انت تاخد بالقول بجواز العرية، مش تمنعها وتقول ان ده من الغرر ومن المقامرة ومن الربا ولا يجوز الا على شرط كذا وكذا من شروط لا تحتملها الادلة. وقال يزيد عن سفيان ابن حسين العراية نخل كانت توهب للمساكين، ده اخر سطر معنا في الصفحة الاولانية للبحث، يقول فلا يستطيعون ان ينتظروا بها رخصة، عفوا ان ينتظروا بها رخص لهم أن يبيعوها بما شاء من التمر، انتهى كلامه. بيعلق هنا بيقول أقول العراية أصلها أن العرب كانت تتطوع على من لا ثمر له كما يتطوع صاحب الشاة أو الإبل بالمنيحة. إيه المنيحة؟ قال وهي عطية اللبن دون الرقبة. يعني إيه دون الرقبة؟ أنا عندي الشجرة الأصل وعندي الثمرة الطرح بتاعها، الأصل ده الشجرة بخشبها بجردها، تمام، دي اسمها الرقبة، الطرح ده اسم الثمرة. نفس الموضوع عندي الناقة اسمها الرقبة، الإبل اللي طالع منه اسمه المنيحة، يعني ما يمنح. يعني في ناس ما عندهمش إبل وعايزين لبن فبيعملوا ايه؟ يقولوا خلاص ماشي تعالى في اي وقت احلب انت وخد اللي انت عايزه، في الصبح في مرة بتحلب بيها، تعالى هات انيتك واوعيتك واحلب فيها، واخر النهار واحنا راجعين من الراعي في اخر النهار بعد غروب الشمس تعالى احلب خد اللي انت عايزه. يعني دي لبنها بتاعك على طول، انا هعلمها لك وانت خش كأنك بالضبط شريكي في المكان ده، تيجي الصبح وتيجي اخر النهار تحلب وتمشي على طول من غير اذن، دي بتاعتك خلاص، تمام. فهنا منيحة الايه؟ اللبن دون الرقبة اي دون الناقة التي تحلب. فبنقول هنا عشان ناخد بالنا من المسألة بعد نخلص بس كلامه، هو يعني هو استغرق في التعريفات قوي ويعني يعني أوجز جدا في الأحكام المتعلقة بالمسألة. قال الجوهري في الصحاح، وده من المعاجم العربية المشهورة، يعني يقول العرية هي النخلة التي يعريها صاحبها رجلا محتاجا. يعريها رجلا، يبقى ده رجلا تعرب إيه؟ مفعول به ثاني. يعريها رجلا أو صاحبها رجلا محتاجا بأن يجعل له ثمرها عاما، ها يجعل له ثمرها عاما، يعني الموسم ده، يعني من عراه إذا قصده، من عراه إذا قصده، يعني الاشتقاق اللغوي بتاعها، يعني انتهى كلامه. قال فرخص صلى الله عليه وسلم لمن لا نخل لهم أن يشتري، أو لمن لا نخل له أن يشتري الرطب على النخل بخرصها. أن يشتري الرطب على النخل، هيشتريها بإيه؟ بالتمر. بكيف يقدرها؟ بالخرص. يقول كما وقع في الصحيحين وغيرهما من حديث زيد بن ثابت، من حديث زيد بن ثابت وفي لفظ في الصحيحين من حديثه قال رخص في العرايا يأخذها أهل البيت بخرصها تمرا يأكلونها رطبا، وفي لفظ لهما من حديثه لم يرخص في غير ذلك، لم يرخص في غير ذلك، فهذا جائز. والذي أخبرنا بتحريم الربا ومنعنا من المزابنة هو الذي رخص لنا في العرايا، والكل حق وشريعة واضحة وسنة قائمة. شبيه بكلام ابن المنذر رحمه الله عز وجل. بيرد بقى على الحنفية بيقول إيه؟ ومن منع ذلك فقد تعرض لرد الخاص بالعام ولرد الرخصة بالعزيمة. ومن منع ذلك فقد تعرض لرد الخاص بالعام، وطبعا العام لا يرد بالخاص، ده خطأ أصولي، ولرد الرخصة بالعزيمة هذا خطأ آخر. فكأنه بقوله لا يليق يعني بمقامك في العلم ان انت تعمل حاجة زي كده. ومن منع من ذلك فقد تعرض لرد الخاص بالعام ولرد الرخصة بالعزيمة ولرد السنة بمجرد الرأي. وهكذا من منع من البيع وجوز الهبة، يعني هو بيقول احنا هنعمل الصورة دي بس ما يبقاش بيع، ده الحنفية. انا في بقوله ماشي هنعمل الصوره دي بس ما تبقاش بقى تبقى هبه يعني تمام علشان ما يقعش في الايه في احكام الربا بظنه. بنقول ده استثناء زي ما ربنا استثنى الايه ميتة البحر من عموم الميتة تمام واستثنى الكبد والطحال من عموم الدم نفس المسألة. يبقى بيستثني صورة العارية من عموم النهي عن بيع الثمر بالتمر. قال وهكذا من منع من البيع وجوز الهبة كما روي عن أبي حنيفة رحمه الله ولكن هذه الرخصة مقيدة بأن يكون الشراء بالوسق والوسقين والثلاثة والأربعة تمام. طبعا ايه وجه اللي لكن هذه الرخصة مقيدة يعني بقول له ان العارية دي في صورة العارية مستثناه بقدر محدود ان يكون الايه التبادل في اقل من خمسة او الوسق حمل بعير الوسق حمل بعير ها 60 صاعا تمام. يبقى هو المبادلة المأزوم فيها دي تكون اقل من ايه من خمسة احمال بعير. طب لو هي هبة الشرع قيد الهبة فده برضو من الردود على الحنفية يقول ولكن هذه الرخصة مقيدة وانت تقول والهبة لا تقيد والهبة ممكن انسان يهب جميع ماله تمام والهبة لا تقيد بأن يكون الشراء بالوسق والوسقين والثلاثة والأربعة كما وقع في حديث جابر عند الشافعي وأحمد وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم فلا يجوز الشراء بزيادة على ذلك. يبقى خلاصة الكلام هنقول هنا كلام الهنة الإمام ابن قدامة في المغني العارية مباحة في الجملة وهو قول أكثر أهل العلم. العارية مباحة في الجملة يعني مع الاختلاف في التفاصيل يعني العارية مباحة في الجملة وهو قول أكثر أهل العلم منهم مالك وأهل المدينة والأوزاعي وأهل الشام والشافعي وإسحاق وابن المنذر. طبعا ده مذهب الحنبلة فمش هيقوله أحمد لأنه أصلا صاحب المغني حنبلية. العارية مباحة في الجملة وهو قول أكثر أهل العلم منهم مالك وأهل المدينة كل علماء المدينة من المشاهير يعني المعروفين اللي هم السابقين ولا المعاصرين لمالك منهم مالك وأهل المدينة والأوزعي وأهل الشام فقهاء الشام جميعا والشافعي وإسحاق وابن المنذر قال وقال أبو حنيفة لا يحل بيعها. طبعا ده مصادمة ومخالفة للقواعد الشرعية. يبقى تعالى بقى نشوف كده اشتراط الخرص في العارية حكمه ايه. احنا قلنا اشتراط الخرص معتبر بغير خلاف عند من اجازها يعني كل اللي اجازوا العارية قالوا لابد ان يكون التقدير بالايه بالخرص خصوصا في الايه في المتعلق فوق على النخل. اشتراط الخرص معتبر في ايه بغير خلاف عند من اجازها كل اللي قالوا الجائزة العارية جائزة خلافا لأبي حنيفة كلهم بيقولوا لابد من الخرص في تقدير الايه الرطب تمام. كما ان اشتراط التقابض في المجلس بغير خلاف عند من اجازها. اشتراط التقابض في المجلس يعني لازم يكون ان هو جايب التمر حاضر وبيسيب له الرطب او بياخد الرطب وبيديله التمر حاضر يدا بيد. يبقى كده انتهينا الى خلاصة الكلام على احكام العارية بموجز من نقل الامام الشوكاني فيما ينقله عنه صديق حسن خان في الروضة الندية شرح الدرر البهي. نعم هو الفقير هجيب فلوس منين؟ لا هو شرط الجمهور انها تكون في حالة الفقراء الذين لا يجدون انما تجارة ما تنفعش تجارة مع اغنياء في اين الحاجة؟ يعني لو راجل تاجر تمر فجاي يدي الواحد يديله تمر وعايز ياخد رطب وانت ايه اللي عوزك الى ذلك؟ الاصل النبي نهى عن ايه؟ عن بيع الرطب بالثمر او الرطب بالتمر. نعم ما دي مزابنة. يبقى انت ايه الفرق عندك بين الجائز والممنوع؟ الحاجة. ما احنا قلنا هو لكن ما منع للذريعات ابيح للايه؟ للحاجة. يعني ومين المحتاج؟ الغني التاجر. يبقى لا مدخل الفلوس هنا ما ملوش معنى لان اصلا هي مدخل الفلوس ما هياش الصورة واللي معاه فلوس ما هوش فقير. مش هي ايه اللي هيبقي يقول هذه مخالفة رطب وتمر فقط ما تتنقلش الحاجة تانية. ما احنا قلنا ان القاعدة ان ما استثني من الاصل لا يقاس غيره عليه. والقاعدة في الرخص أن الرخص لا يقاس عليه. تمام كده. المسألة التاسعة بيقول لا يجوز بيع اللحم بالحيوان. يعني ايه اللحم بالحيوان؟ اللحم اللي هي الذبيحة، لحم الذبائح. بالحيوان هو صاحي يعني سليم، ما ينقلش على المذبوح حيوان لان عليه ذبيحة، ما ينقلش على اللحم حيوان لانه هو الحيوان ده عن الحي اللي بيتحرك. فالمقصود بيع اللحم من بالحيوان. وطبعا ليه اكتر من صورة هنعرضها في نهاية عرض كلام صديق حسن خان في شرح الدرر. بيقول ولا بيع اللحم بالحيوان، يعني مما يمتنع، مما لا يجوز. ولا يعني ولا يجوز بيع اللحم بالحيوان لما تقدم قريبا من حديث سعيد بن المسيب عن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن بيع اللحم بالحيوان، نهى عن بيع اللحم بالحيوان، وهذا حديث حسن. وقال سعيد بن ميسر عفوا، وقال سعيد من ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين، من ميسر أهل الأمار يعني اللي كانوا بيتعاطونه على عهد الجاهلية، صورة من صور الميسر الذي كان يتعاطاه أهل الجاهلية. قال من ميسر أهل الجاهلية بيع اللحم بالشاة والشاتين. تمام. قال ونهى عن بيع الحيوان باللحم، كلها أثار صحيحة بين صحيحة وحسنة. وقال أبو الزناد كل من أدركت من أهل العلم ينهون عن بيع الحيوان باللحم أي من جنسه. بدي صورة، بالصورة الأولى خليك معي. كل من أدركت من أهل العلم ينهون عن بيع الحيوان باللحم أي من جنسه، يبقى الصورة إيه؟ الراجل ذابح شاه فالتاني جايب له شاه صحية، يقول له خد الشاه الصحية دي وديني لحمة، أو بالعكس خد اللحمة دي وديني شاه صحية، عايز يعمل مؤايضة بين لحم وبين حيوان حي. تمام. فكيف تكون المماثلة؟ ازاي تماثل بين حاجة لحم مشفي وبين حيوان صاحي؟ صعب طبعا، ما ينفعش. خرس ازاي يعمل خرس في اللحمة؟ خرس ده في التمر بس، خرس ده في النخل فقط. ده قيل يعني هل يدخل في الزبيب وغيره؟ لا، هو مقصور على النخل بس. تمام. فهنا بيقول دلوقتي كل من أدركت من أهل العلم ينهون عن بيع الحيوان باللحم يعني من جنسه. تمام كده. يبقى دي صورة هو. لحم بالحيوان من جنسه، لحم بقري ببقرة صحية أو بعجل أو بثور من جنس البقر، لحم جملي ببكر أو بإيه، بناقة أو بجذعة أو قعود إلى آخره من الجمال، لحم شياه بشاه حيا. يقول وكذا بغير جنسه من مأكول وغيره. الصورة الثانية بيع الحيوان بغير جنسه، هيجيب له لحم بقري يقول له انا عايز اشتري بيه شاه، عايز اشتري بيه معزه، عايز اشتري بيه جدي، اشتري بيه خروف نعجه، بس هو لحم بقري معاه لحم مش شايله في حاجه، وجايبه له خد اللحم ده وادينه بداله يعني جدي او كذا او ماعز او نحو ذلك. ودي صوره تانية، وهنشوف المذاهب في المساله دي. وفي شرح السنه قال ذهب جماعه من الصحابه والتابعين الى تحريمه، وإليه ذهب الشافعي رحمه الله عز وجل. وحديث ابن المسيب وإن كان مرسلا لكنه يتقوى بعمل الصحابة. حديث ابن المسيب اللي هو إيه؟ نهى عن بيع اللحم بالحيوان، ونحن ندى حسن بشواهده. وحديث ابن المسيب وإن كان مرسلا لكنه يتقوى بعمل الصحابة. واستحسن الشافعي مرسل ابن المسيب عموما، مرسلات ابن المسيب، لأن سعيد ابن المسيب من كبار التابعين ولا يرسل في الغالب إلا عن صحابي، وجهالة الصحابي لا تضر. تمام كده. وخدوا بالكم الإمام الشافعي رحمه الله تعالى بالنسبة لباقي الأربعة في باب قبول أو في شروط، في شروط قبول المرسل متشدد. يعني المرسل حجة عند الأئمة الأربعة، إلا عند الشافعي بيزود شروط، أن يكون المرسل من كبار التابعين كسعيد مثلا، أن يكون المرسل من كبار التابعين. احمد ما بيقولش كده، مالك ما بيقولش كده، ابو حنيفه ما بيقولش كده، بيقبله بغير هذا الشرط. فالامام ابو الشافعي متشدد في قبول المرسل. تمام. بيقول وحديث ابن المسيب وان كان مرسلا لكنه يتقوى بعمل الصحابه، واستحسن الشافعي مرسل ابن المسيب. وذهب جماعه الى اباحته، ده مذهب ثالث، اباحه باطلاق، واختارها المزني، والمزني من أصحاب الشافعي رحمه الله، إذ لم يثبت الحديث. قال خلاص أنا بدور مع الدليل حيث دار، ولا تحريم إلا بدليل عن الله عز وجل أو عن رسوله صلى الله عليه وسلم. فين الدليل اللي يحرم؟ فيش دليل يحرم، فيبقى الأصل في المعاملات الحل. تمام كده؟ في حاجة غريبة، كوباية تقيلة أوي مش عارف إيه الفكرة، حط لي فيها زلط ولا أنا مش قادر أشيل الكوباية؟ لا تقيلة ما شاء الله. اها تمام، ده مين اللي عامل القهوه دي؟ دي خبزها يعني سندوتش قهوه، ما انا شايل شيلها مش طبيعيه، مش وزن فين كان ده. شايفين الطفل؟ مش عارف هيجي في الكاميرا ولا لا، عشان اطلعه على الهوا بس. لا كفايه كده يعني، كده واحد شرب فنجانين ولا ما تغداش، هنعمله سندوتش قهوة على. بقول وذهب جماعة إلى إباحته، أي إلى إباحة هذه الصورة من البيع، واختارها المزني إذ لم يثبت الحديث، وكان فيه قول متقدم ممن يكون بقوله اختلاف. ممن يعني إيه ممن يكون بقوله اختلاف؟ يعني ممن يعتبر قوله في الخلاف. تمام، وده من أدب الإيه؟ من أدب الخلاف. يعني مثلا بيقول الحديث مش صحيح والأصل في المعاملات الحل ومش هكتفي بذلك، بس يكون حد سبقني وقال كده، يكون حد من علماء المسلمين اللي هو ليه وضع في الخلاف سبقني وقال كده، ها مما يكون في قوله أو إيه إذا لم يثبت الحديث وكان فيه قول متقدم ممن يكون بقوله اختلاف. ولأن الحيوان ليس بمال الربا، بقول القواعد كلها بتقول إن الصورة دي ما فيهاش حاجة، يعني النهي ما عنديش نهي، الاصل الاصل الحل. حد سبقني في ناس وهنقول مين اللي سبقوه وقالوا بالجواز مطلقا، ابو حنيفه رحمه الله تعالى. تمام، وقال الاجناس الربويه معروفه مش من جنسها الحيوان، الاجناس الربويه معروفه مش من جنسها الحيوان. تمام، يبقى دي كلها اصول بيرتب بها الامام المزني صاحب الشافعي رحمه الله تعالى القول بالجواز انتصارا لقول من سبقه زي مين؟ زي ابي حنيفه رحمه الله تعالى. قال ولأن الحيوان ليس بمال الربا بدليل أنه يجوز بيع حيوان بحيوانين. تمام، النبي كان يبيع البعير بالبعيرين صلى الله عليه وسلم. يقول فبيع اللحم بالحيوان بيع مال الربا بما لا ربا فيه. فبيع اللحم بالحيوان، اللحم نفسه ربوي عند الشافعي لأنه مطعوم، وعند المزني لأنه من أصحاب الشافعي، إنما الحيوان هو صاحي مش ربوي. فقول ده جنس يعني ده من اموال الربا اللحم، انما الحيوان صاحي مش من اموال الربا. فاهمين يعني ايه اموال الربا؟ يعني ايه اللحم لوحده كلحم ده مال ربوي، لان عله الربا عند الشافعي ايه؟ الطعم، وده مطعوم اهو، انا مش عض في الحيوان صاحي. تمام، والحيوان هو حي مش جنس ربوي عنده. خلاص، بيقول هنا ولان الحيوان ليس بمال الربا بدليل أنه يجوز بيع الحيوان أو بيع حيوان بحيوانين، فبيع الحيوان بيع مال الربا اللي هو اللحم بما لا ربا فيه اللي هو الحيوان، فيجوز ذلك في القياس إلا أن يثبت الحديث فنأخذ به وندع القياس. وده غاية الإنصاف مع أدلة الشريعة، غاية الإنصاف مع أدلة الشريعة. طبعا إلا هيتدين بصحة الحديث لا مخلص له منه، هيلزمك كل الكلام اللي انت سمعته ده الرص الكتير ده كل ده يزول في مقابل ثبوت الحديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. وده أدب العلماء برضو مع سنة النبي صلى الله عليه وسلم، إذ كل قال إذا صح الحديث فهو مذهبي، إذا صح الحديث فهو مذهبي. تمام كده. وقال محمد في الموطأ، محمد مين اللي ليه علاقة بالموطأ؟ محمد بن الحسن الشيباني من أصحاب أبي حنيفة رحمه الله تعالى، خرج روى موطأ مالك رحمه الله تعالى كاملا من روايته هو. وقال محمد في الموطأ وبهذا نأخذ من باع لحما من لحم الغنم بشاة حية لا يدري اللحم أكثر أو ما في الشاة، لا يدري اللحم أكثر أو ما في الشاة أكثر، فالبيع فاسد مكروه. يعني محمد بن حسن خالف إمامه، خالف أبا حنيفة، بل فالبيع فاسد مكروه. مكروه تبقى إيه دي؟ تنزيها ولا تحريما؟ طب ليه ما قالش حرام؟ إيه؟ أحسنت، لأن الدليل ظني اللي هو ده حديث أحد، تمام، ده حديث أحد ومختلف في صحته، فده دليل ظني الثبوت. فبناء عليه الحنفية بيفرقوا بين المكروه تحريما والحرام باعتبار مستند الدليل. مستند الدليل قطعي أو متواتر أو يفيد العلم يبقى حرام، يفيد الظن في الثبوت يبقى مكروه تحريما. ده الكلام ده في ألف باء أصول فقه، ولا احنا نيجي في الأصول نسمع بس، إنما في التطبيق ما ناخدش بالنا من المسألة، لا غلط طبعا. فهنا محمد بن حسن بيخرج على الايه، بيخرج فرع على أصل. ايه أصله؟ التفريق بين المكروه تحريما والحرام باعتبار قوة الدليل في الثبوت. إذا كان الدليل قطعي ثبوت يبقى النهي للتحريم، وإذا كان الدليل ظني ثبوت يبقى النهي للكراهة التحريمية. كلام ده كل أي حد عدى على شارع فيه كتاب فيه أصول فقه فاهم الكلام ده، موضوع مش محتاج شرح يعني. فبيقول لي هنا قال محمد في الموطأ: وبهذا نأخذ من باع لحما من لحم الغنم بشاة حية لا يدري اللحم أو لا يدرى اللحم أكثر أو ما في الشاة أكثر، فالبيع فاسد مكروه ولا ينبغي. أي فاسد دي دليل التحريم، ومكروه دي يعني تحريما، ولا ينبغي برضو من مصطلحات التحريم، وده برضو من أدب القرآن، تمام. لأن لا ينبغي يستغل في إيه؟ بعض الناس ظن أن لا ينبغي يعني يكره تنزيها، لا، ربنا يقول: ولا ينبغي للرحمن أن يتخذ ولدا، تمام. ما كان ينبغي لنا أن نقول ما ليس لي، ما كان ينبغي، لا ما كان ينبغي لنا أن نتخذ من دونك أولياء. فدي في المسائل الكبار، ده في نفي الشرك، يبقى إزاي لا ينبغي تساوي مكروه إلا تحريما، تمام كده. بيقول: فالبيع فاسد مكروه ولا ينبغي، وهذا مثل المزابنة والمحاقلة، وهذا مثل المزابنة والمحاقلة، وكذا بيع الزيتون بالزيت ودهن السمسم بالسمسم أو السمسم. دهن السمسم اللي هو الزيت يعني اللي هنقول عليه زيت، تمام. ليه؟ لأن بيقول دلوقتي عندك زيت سمسم وسمسم حب، هتعيرهم من بعض إزاي؟ ما هو فرع بأصل أو أصل بفرع، هتعيرهم مع بعض إزاي؟ زي رطب بتمر، هو أصل التمر إيه؟ ما هو الرطب. ايه اللي خلى الرطب، ايه اللي خلى التمر تمر؟ لما الرطب نشف عولج جفف بقى تمر. فنفس المساله، الزيت لما السمسم انطحن وانعصر بقى زيت، الزيتون لما انطحن وانعصر بقى زيتون، ما ده اصله. خلاص كده، يعني كانك شفيت اللحم ورميت العظم، فقال لك نفس المساله، انت عصرت الزيتون ورميت التفل، يبقى عندك الايه؟ الخلاصه. طحنت الطحينه، فصلت الطحينه على جنب وخدت الزيت السمسم على جنب، كانك انت فصلت اللحم من العظم، لك ما هي زيها. ودي برضو عملا بالايه؟ بالقياس. ولذلك المذهب قوي جدا من جهة القياس، لكن صح الحديث فيه، يبقى خلاص اذا ورد نهر الله بطل نهر معقل. يبقى مدار المسألة كلها وسبب الخلاف هل صح الحديث في النهي ام لا، اللي هيعتمد صحة الحديث خلاص هيرمي كل اللي بينقال ده، واللي مش هيعتمد صحة الحديث خلاص فمذهبه في باب القياس قوي جدا. ولذلك القاضي ابو بكر بن العربي، عفوا، القاضي ابن رشد الحفيد رحمه الله تعالى الأندلسي ومالكي برضو، وهو بيطرح المسألة في بداية المجتهد بعد ما ذكر الأقوال، وهو طبعا هو مالك المذهب وعمال يروح ويجي في مذهب مالك، قال: ومذهب أبي حنيفة يتوجه إذ أنه قوي في القياس. يعني في الحتة دي الكلام جامد جدا، لكن انت شوف راسك من رجليك بقى، انت هتعتمد تحسين الشيخ الألباني للحديث ولا حضرتك محدث وليك طريقك لوحدك؟ شوف انت ماشي ازاي، هتمشي هتقلد الشيخ الألباني ولا بد لك من تقليد، إذ أنك في الجملة يعني إلا من كان له اشتغال بهذا الشأن من أهل التقليد في الجرح والتعديل والتصحيح والتضعيف، وده مش عيب يعني، تمام، مش سبة في حقك إن أنت مثلا بتقلد الشيخ الألباني ولك لا أنا مش مقلد. طب يا مجتهد حضرتك إيه قولك في الإسناد ده؟ إسناد إيه؟ إسناد إيه ده؟ هو في إسناد هنا ولا عب؟ اللي عنده إسناد يطلعه لي يا جماعة، الموضوع مش خناق، انت عندك بحث على الاسناد اهلا وسهلا، ما عندكش خلاص ما لازم تتكلم في الموضوع، هتقول ايه؟ يا اما انك تقلد قول من ضعفه اذا كان ليه ايه دليل عندك او ليه وجه عندك او ليه حجه عندك. طيب خلاص المساله هنا ايه؟ قال هنقول هنا: بيع اللحم بالحيوان له ثلاثه صور، بيع اللحم بالحيوان او فيه ثلاثه مذاهب عامه، تمام. المنع مطلقا، وهو للتحريم يعني مش للكراهة، منع تحريم، المنع مطلقا تمام. والمذهب الثاني في الناحية الثانية خالص يعني مين وشمال كده، الجواز مطلقا، وبعدين في النص تفصيل في المسألة. هيبقى المنع مطلقا ده مذهب الشافعي ومالك في رواية عنه رحم الله الجميع، المنع مطلقا لا يجوز بحال من الأحوال، الشافعي ومالك في رواية عنه تمام كده. المذهب القائل بالجواز مطلقا ده أبو حنيفة رحمه الله عز وجل وطيب ثراه. طبعا عندنا محمد بن حسن مع مين؟ مع الشافعي ومالك، بس احنا بنتكلم في أئمة المذاهب الكبار فوق يعني. وفي النص بقى عندي تفصيل في المسألة، يجوز في وجه ويمتنع في وجه، وده مذهب أحمد رحمه الله تعالى وطيب ثراه. يجوز في الأجناس المختلفة، يجوز في الأجناس المختلفة يعني لحم بقر بشاه أو لحم إبل ببقرة أو العكس، يجوز في الأجناس المختلفة التي يجوز فيها التفاضل. طب شوفوا لنا بديل بقى بدل ال بيحصل لك حاجة غريبة كده لما أنا هسيبها لكم تجربوها تاكلوها زي فتاوى الشيعة كده، بقول له انت لو جبت ازازة خمرة وصبتها في طبق وكلتها بالمعلقة يبقى انت ما شربتش خمرة، انت كلت، والتحريم انما هو في شرب الخمرة مش في اكل الخمر. ولو كلت جزر وانت صايم في رمضان بنيت انك ارنب ما تفطرش، ما بهزرش، دي فتاوى مكتوبة ده على التويتات. لو كلت جزر بنيت انك ارنب، هو الاعمال بالنيات، بنيات حمام جمع بنية. يبقى احنا عندنا المذهب الوسط فيه ايه، في تفصيل، يبقى يجوز في الاجناس المختلفة التي يجوز فيها التفاضل، وده قول في مذهب احمد رحمه الله تعالى. ولا يجوز في الاجناس المتفقة، ولا يجوز في الاجناس المتفقة تمام، لمكان الجهل بالتساوي، والقاعدة بتقول الجهل بالتساوي كالعلم بالتفاضل تمام كده. في صورة بقى تفريعية، إذا باع اللحم بحيوان غير مأكول جاز في قول عامة أهل العلم. إذا باع اللحم، طبعا لحم خنزير، لحم عند المسلمين لحم بيتاكل يعني، إذا باع اللحم بحيوان غير مأكول كأنه هيقول له أنا عايز أبيع اللحم ده عزك الله بحمار، يعني خد اللحمة دي واديني حمار، مش لحمة حمار، لحم بكر او شياه او ابل او حتى دجاج او لحم سمك، وهيديله حيوان غير مأكول، حمار بغل تمام كده، جاز في قول عامة اهل العلم تمام كده. هذه تفصيل المسألة اللي احنا طرحنا الكلام فيها في مسألة بيع اللحم بالايه بالحيوان. نعم الراجح التفصيل، طبعا الراجح التفصيل في المسألة، لان ده بمجموع الادلة بيدي النتيجة دي. قال أقول والأحسن عندي أن معنى الحديث أن يقول للقصاب كم يخرج من هذه الشاه، احنا رجعنا لكتاب تاني. والأحسن عندي أن معنى الحديث أن يقول للقصاب كم يخرج من هذه الشاه، فيقول القصاب مثلا 20 رطلا، فيقول خذ هذه الشاه 20 رطلا من اللحم، يبتنقل رطل بكسر الراء تمام، فيقول خذ هذه الشاه 20 رطلا من اللحم، إن خرج أكثر فلك أو أقل فعليك، وهذا نوع من القمار، ورجع الحديث إلى القياس. لكن الراجع في المسألة اللي احنا قلناه كله التفصيل اللي هو مروي في مذهب أحمد رحمه الله عز وجل، وهو بيوافق جميع الأدلة. بعد كده المسألة العاشرة، قال ويجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر إذا كان من جنسه، ويجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر إذا كان من جنس، ممكن أقول وإذا كان من جنس، لأن إذا كان بغير جنس ما فيش إشكال خالص، يعني هيديله مثلا حصان وياخد مثلا شاتين، أو هيديله مثلا جمل وياخد 4 بغال، ما فيش مشكلة خالص دي. نبنتكلم في الإشكال إذا كان هو من جنسه، يعني جمل واخد 2، حصان واخد 2، شاه واخد شياه، إلى آخر هذا. قال ويجوز بيع الحيوان باثنين أو أكثر من جنسه لحديث جابر عند أحمد وأهل السنن وصححه الترمذي رحمه الله. قال إن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى عبدا بعبدين. طب إيه اللي دخل العبيد في الحيوان؟ أيوه هو الحيوان الكائن الحي يعني. اشترى عبدا بعبدين وأخرجه أيضا مسلم في صحيحه رحمه الله تعالى. وأخرجه أيضا مسلم وغيره من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم اشترى صفية بسبعة أرؤس من دحية الكلبي. اشترى صفية بنت حيي رضي الله تعالى عنها وأرضاها، لأنه هو لما النبي عملوا غزوة إيه؟ غزوة خيبر أخذوا السبي، فكانت صفية في سهم من؟ في سهم دحية ابن إيه؟ ابن دحية الكلبي، تمام؟ فالنبي أراد أن يشتري صفية لأنها ابنة ملك، ومن الخطأ أنها تفضل مع راجل يعني ما هوش لوضع في المسلمين، ولا أفضل من رسول الله لهذه المرأة. ليه؟ هينفتح اليهود وتنفتح خيبر كلها وتنفتح الدعوة في هذه البلدة التي يقتنها اليهود بزواج النبي من صفية رضي الله تعالى عنها وأرضاها أم المؤمنين. طبعا كانت لسه ما أسلمتش، فلما وقعت في سهم دحية أراد النبي صلى الله عليه وسلم أن يشتريها منه، فأراد أن يجبر خاطره يعني إيه يخليه ما يزعلش وحس إن هو غبن أو إن المسألة يعني، فاداله سبع عبيد وقال له هات لي دي، قال له خد سبعة وهاتها. أي سبعة بقى؟ إناث، سبع رجال، مشكل رجال على نساء، اللي أنت عايزه، سبع رؤوس وهات إيه يعني صفي. قال وأخرج أحمد وأبو داود من حديث ابن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم أمره أن يبيع أن يبعث جيشا على إبل كانت عنده. قال فحملت الناس عليها حتى نفدت الإبل وبقيت بقية من الناس. عايزين نجيب إبل تاني، خلصت خلاص الركايب. فقلت يا رسول الله الإبل قد نفدت. الإبل قد نفدت، مش نفذت بالذال، نفذ يعني اتخرم، تمام؟ إنما نفدا يعني انتهى بالدال. قل لو كان البحر مدادا لكلمات ربي لنفد البحر، يعني انتهى وفنيا. إنما تقول جرح نافذ يعني من النفوذ، أو رماه بسهم فأنفذه يعني خرم جسمه به. يقول فحملت الناس عليها حتى نفدت الإبل وبقيت بقية من الناس. قال فقلت يا رسول الله الإبل قد نفدت وبقيت بقية من الناس لا ظهر لهم. فقال لي ابت علينا إبلا بقلائص. ابت علينا يعني اشتري إبلا اللي هي الركائب بقلائص، برضو هي نفس الموضوع إبل برضو، من إبل الصدقة إلى محلها يعني إلى ميقات الصدقة على ما الصدقة تيجي يعني. يعني اشترينا شكك، اشترينا سلف، اشترينا من غير مقابل، على ما يجي وقت الصدقة وأصحاب الإبل يدونا إبل صدقة نقوم نرد الإيه، ما ده سبيل الله، مش من مصارف الزكاة في سبيل الله، فهو هياخدها ويطلعها في سبيل الله، بس ما معهوش فهياخد شكك، هياخد بالدين ويطلع في سبيل الله على ما تيجي زكاة تانية تنحط في موضعها. ابت علينا إبلا بقلائص من إبل الصدقة إلى محلها حتى ينفذ هذا البعث، حتى ينفذ أو ينفذ هذا البعث. قال وكنت أبتاع البعير بقلوصين وثلاث قلائص من إبل الصدقة إلى محلها حتى نفدت، حتى نفد أو إيه حتى نفذت ذلك البعث. يبقى في فرق بين نفدت الإبل ونفذت البعث، تمام؟ حتى نفذت ذلك البعث. فلما جاءت إبل الصدقة أداها رسول الله صلى الله عليه وسلم. وفي إسناده محمد بن إسحاق وفيه مقال وقوى في الفتح إسناده، تمام؟ هنا في الهامش بيقول وله طريق أخرى بسند صحيح كما قال البيهقي، وهو الذي قواه الحافظ رحمه الله عز وجل. قال ليس إسناد ابن إسحاق كما يوهمه صنيع الشارح، والحديث حسنه ابن القيم في تهذيب السنن والأثر. وأخرج أحمد رحمه الله وأهل السنن وصححه الترمذي وابن الجرود من حديث سمرة يعني ابن جندب قال نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة. ده حديث يعكر على ما ذكرناه، يصادم، لأن اللي حصل النبي اشترى حلا ولا نسيئة؟ نسيئة. فهنا بيقول وأخرج أحمد وأهل السنن وغيرهم، تمام، وصححه الترمذي وابن الجرود من حديث سمرة أن النبي نهى عن بيع الحيوان بالحيوان نسيئة، لكن ده وهو من رواية الحسن عن سامرة، وخدها احفظها على طول، رواية الحسن عن سامرة لم يسمع منه إلا حديث العقيقة على جهد يعني إيه بين العلماء في إثبات هذه الواقعة. الحسن البصري لم يسمع من سامرة بن جندب أي حديث، فروايته عنه تبقى إيه مرسلة أو منقطعة، تمام كده، إلا حديث العقيقة فقط، لأن الحسن البصري من صغار التابعين يعني لم يلقى سمرة إلا في مشهد واحد سمع منه حديثا واحدا ألا هو حديث العقيقة. قال وهو من رواية الحسن عن سمرة ولم يسمع منه، وقد جمع الشافعي بين الحديثين، قد جمع الشافعي بين الحديثين بأن المراد به النسيئة من الطرفين، وده توجيه رائع من الإمام الشافعي، لو صح الحديث وقوي بشواهده، وبرضو الشيخ الألباني بعض المواضع محسنه أيضا، قال يبقى نسيئة من الطرفين. يعني إيه نسيئة من الطرفين؟ يعني أنا بقول لك أنا عايز جمالين تجيبهم لي كمان شهر، وهدي لك تمنهم الشهر اللي بعديه ثلاث جمال، فين البيعة؟ ده يدخل في بيع إيه بإيه؟ بيع الكالئ بالكالئ، لو متفق على حرمته وأنه من المقامرة والممنوع شرعا. نعم، بيع الدين بالدين، الكالئ بالكالئ. فهنا بيقول هو حتى يقول وقد جمع الشافعي بين الحديثين بأن المراد به النسيئة من الطرفين، فيكون ذلك من بيع الكالئ بالكالئ لا من طرف واحد فيجوز. يبقى أنت ما تقلقش من الحديث، لو حتى حسنه مثلا زي الشيخ الألباني رحمه الله عز وجل أو نحو ذلك، يبقى أنت عندك توجيه الإمام الشافعي في هذه المسألة، يحل لك الإشكال بحول الله وقوته. قال وفي الموطأ أن علي بن أبي طالب باع جملا يدعى عصيفيرا بعشرين بعيرا إلى أجل، جمل بعشرين جمل ليه مواصفات خاصة، تمام. ما أنت لما تشوف تشوف دلوقتي عندنا هنا الخيول العادية، الخيول الجر دي، الواحد يعني يوم ما يبقى ياما هنا بكام، بعشرة آلاف جنيه، بخمستاشر ألف، إنما فيه حصان بعشرين مليون جنيه واحد بس، يشتري بلد بحالها. ليه كده؟ هي خلقته كده، ما مواصفات وقدرات وندرة سلالة تمام وجمال في الهيئة، سبحان الله فيها يعني آية من آيات الله في الجمال، أجمل مخلوق على الإطلاق الحصان ده، لمن يفهم في الجمال يعني. الناس اللي يقولك لا أصل الوزة أجمل بكتير جدا من، أنا مش قصتي بقى أنت شايف إيه يعني، ما هو القرد فإنهم مغزال زي ما بقول. فهنا علي رضي الله تعالى عنه وأرضاه اشترى أو باع جملا يقال له عصيفير بعشرين بعيرا إلى أجل، تمام. بيقول إسناده إلى علي منقطع لكن إلى ابن عمر صحيح، وأن عبد الله بن عمر اشترى راحلة بأربعة أبعرة، راحلة ناقة بأربعة أبعرة مضمونة عليه يوفيها صاحبها بالربذة. قال له حسددها لك في المكان، الربذة اللي هي كانت مسكن مين من الصحابة المشاهير؟ أبي ذر. وسئل ابن شهاب في ايه بس وسئل ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد الى اجل، ابن شهاب الزهري، محمد بن شهاب الزهري الامام، وسئل ابن شهاب عن بيع الحيوان اثنين بواحد الى اجل فقال لا بأس بذلك. قال الشافعي يجوز سواء كان الجنس واحدا او مختلفا، مأكول اللحم او غير مأكول، سواء باع واحدا بواحد او باثنين. وقال أبو حنيفة رحمه الله عز وجل لا يجوز وفي بيع الحيوان بالحيوان نسيئة خلاف، تمام كده. يبقى أنا عندي هنا مذهبين لأكثر أهل العلم أو لأهل العلم عامة في بيع الحيوان بالحيوان، يعني إذا بجنسه أو بغير جنسه، ودي مسألة تقدر تفرعها كده. يبقى هتقول بيع الحيوان بالحيوان بجنسه بغير جنسه، بغير جنسه يعني في قول عامة أهل العلم مفيش إشكال، بس هتقسمه حالا ونسيئة. حالا ما فيهاش إشكال خالص، نسيئة فيها نوع إيه خلاف، والعامة أكثر عامة أهل العلم على الجواز. بجنسه في خلاف مشهور جدا بناء على صحة الحديث أو ضعفه، تمام. ومن صحح الحديث قال بالمنع مطلقا بعضهم، ومنهم من وجهه كان الإمام الشافعي رحمه الله تعالى، وده أضبط الأقوال وأحسنها إن شاء الله رب العالمين. بعد كده هيتكلم بقى في مسألة حكم بيع العينة وبعض البيعات الفاسدة من المعاملات مع أئمة الجور والسلاطين الظلم ونحو هذا الأشياء. ولكن الباب طويل فمش هنقدر ناخد الحلقة دي، نؤجله إن شاء الله رب العالمين للحلقة القادمة. عندنا تنبيه قبل ما نخلص الحلقة دي، أنه نتذاكر فيه قول الله عز وجل: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. والمعنى أن الله سبحانه وتعالى يربي أهل الإسلام في حياة النبي وبعد حياة النبي إلى قيام الساعة، إلى أن التزام المسلمين بأحكام الدين مرتبط بالدين لا بشخص أحد. ارتباط المسلمين والتزام المسلمين بأحكام الدين مرتبط بالدين لا بأحد. فإن مات كل من في الأرض وعلى رأسهم رسول الله محمد صلى الله عليه وسلم، لا يسعك أن تتحلل من عهد الله عز وجل وإيه وتكاليف الشرع. يعني انت مالكش اسوه في ان النبي مات بقى ما عادش فيه اسلام، لا. فربنا بيقول لهم: افان مات او قتل انقلبتم على اعقابكم ومن ينقلب على عقبيه فلن يضر الله شيئا وسيجزي الله الشاكرين. فانت اختر لنفسك، يا اما ان انت من المنقلبين يا اما ان انت من الشاكرين في عمل الدعوه الى الله عز وجل وفي عمل حلقات العلم والمعاهد العلميه والامر والنهي وتحمل امانه الدين، يا اما تبقى من الشاكرين وتثبت على طول وتبقى راجل مع ربنا سبحانه وتعالى ومالكش دعوه فلان موجود فلان مشي فلان حي فلان مات فلان ثبت فلان انقلب، انت على الطريق مالكش دعوه بحد طالما المنهج واضح الغراء ما تغيرش، منهج ما تغيرش. فاحنا بنقول ان في شكايه يعني بتظهر من حين لاخر ان بعض الاخوه يصيبهم الفتور شوية بشوية. كان دايما بنقول الناس طالعة من رمضان نشيطة، الناس طالعة من الاعتكاف شحنة، الناس طالعة من مواسم الخير كلها همة، إلا السنة العجيبة اللي احنا فيها دي. ونسأل الله عز وجل أن يمر على المسلمين والمؤمنين بعافية من فتنها وبلاياها. ليه؟ لأن في أزمة عامة. أنا ما روح أي مكان ولا الدنيا مهبطة كده. وطبعا الحمد لله في انتعاشة، نوع انتعاشة بعد عيد الأضحى، يعني خليلهم ركنين رمضان عدى بالطول والعرض بظروفه كده، حتى تيجي تتذكر رمضان ما تلاقيلوش طعم. لو سألتك عن رمضان الماضي ده بالذات مش هتلاقي له اي حاجة خالص، ممكن تفتكر اللي قبله واللي قبله واللي قبله بعشر سنين وعشر رمضانات وبعشرين سنة، انما اللي فات لان في موجة كده هبوط ايماني. فالآية بتيجي عشان تصحينا من نومنا تاني: وما محمد إلا رسول قد خلت من قبله الرسل أفإن مات أو قتل انقلبتم على أعقابكم. قمنا بدرس، قمنا بدعوة، قمنا بجولة، قمنا بمعهد، قمنا بقافلة، قمنا بمشروع خيري، قمنا بأي حاجة، وبعدين صاحب الفكرة تعطل، صاحب الفكرة تردد، صاحب الفكرة مرض، مات، مجاش، خلاص نرميها في البحر. لا، ما ينفعش أبدا، ما هيش رجولة مع ربنا أبدا. دي ما شغلة مع ربنا سبحانه وتعالى. الإسلام محتاج رجالة، محتاج رجالة عندها عهد، رجالة عندها استشعار بالمسؤولية، رجالة عندها حرص على أداء الأمانة، رجالة بتقول لن يؤتى الإسلام من قبلي. ابن عباس لما كان بيقول إيه: ألا ليوطنن أحدكم نفسه أنه لو كفر الناس جميعا لا يكفر، مش لو كسلوا، لو ارتد الناس كفارا مش خلفوا الدعوة، لو ارتد الناس كفارا مش يعني كسلوا في حضور الدرس أو في إقامة المعهد أو في الشغل العمل الدعوي على مستوى قرية ولا على مستوى عزبة ولا على مستوى محافظة ولا حتى على مستوى الدولة. لا، هنا بنقول لو كفر الناس جميعا لا تكفر، دي الأمانة اللي انت بتحتملها. واحنا بنقول الإخوة هنا يعني في كفر الزيات ربنا يحفظهم ويبارك فيهم، دايما نموذج بنتشرف به في كل مكان، فاحنا عايزين نحافظ على مركزنا. ما احنا بنقول ايه، الوصول الى القمة سهل، لكن الصعب انك تثبت على القمة. ما انت ممكن تطلع على القمة وهزة تنزل تحت في اسفل سافلين. تمام، لقد خلقنا الانسان في احسن تقويم ثم رددناه اسفل سافلين. فاختر لنفسك، هتفضل في احسن تقويم خلقي وخلقي، تفضل فوق على القمة على طول، ولا هتنزل لاسفل سافلين؟ مفيش شفاعة، محدش ليه جميلة عند ربنا سبحانه وتعالى. وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا أمثالكم. فإحنا بنهب الإخوة أن يكون النهاردة يوم توبة لله سبحانه وتعالى من التفريط والتكسير والكسل وعدم الاهتمام، يوم توبة إلى الله عز وجل من ارتباط العمل بالأشخاص، حتى ولو كان في شخص المتكلم. أنا بكلمك أهو، ماذا لو أنا ميت؟ ماذا لو انقلبت على عقب ربنا ثبتنا وإياكم؟ ماذا لو تحول ولائي لدعوة الله عز وجل عداء؟ هتيجي وراي برضو ولا على حسابي هتنام في الخط؟ لا، إذا كنت أنت مؤمن بطريقك، مؤمن بعقيدتك، مؤمن بالعلم اللي أنت بتتحمله، يبقى خلاص دي أمانة هتشيلها، وافقك حد خلفك الناس كلها، أنت راجل قد المسؤولية. وأنا بتعامل مع رجالة من أول شرطي في الطريق إن أنا بقول أنا بتعامل مع رجالة. تمام، ياما كتب بدأناها في محافظات وفي مراكز ووقفت. ليه؟ مفيش رجالة يشيلوا الشيلة. إلا في هذا البلد الذي أسأل الله عز وجل أن يبارك للعاملين في الدعوة فيه في أعمارهم وأموالهم وعافيتهم ويحفظ عليهم إيمانهم. شيخ مصطفى سند رجل أحبه في الله والله. الرجل ده القصة مش قصة إن هو شخصية قيادية، لا، الرجل بوقته وروحه ودمه وعقله في الدعوة، يعني ما اتصل عليه ابدا الا لقيه في وسط الاخوه مش عارف في اجتماع بيعمل ايه، راح فين، التليفون غير متاح، غير متاح يبقى مش في البيت على طول، ها يتصل حتى ويرد في رساله معلش والله كنت مع الاخوه، ما في مره ابدا يقول لي كنت نايم، إيه معلش كنت بتغدى، معلش كنت بفسح المدام، عمره ابدا ما قال لي حاجه زي كده ابدا. 16 سنه من 2000 ل 2016 وانا معاكم في البلد ده في المسجد ده. فالإخوة تتخذ الله سبحانه وتعالى، يعني أنت لما ربنا يرزقك قيادة رشيدة بالصورة دي أنت تحمد الله. في قيادات مهلهلة في أماكن تانية وهي سبب فشل الدعوة في كل مكان، فإذا كان عندك قائد يقودك إلى الخير احمد الله واثبت، خليك راجل تمام. وإلا لو الراجل زهق منك وطفش هتعمل إيه؟ خلاص بقى تفضل بعض بقى، ويعني وساب إيه مش عارف إيه على إيه كده، تبقى منظر مش حلو خالص يعني. فانتوا احنا بنعملكم على انتوا رجاله اصحاب مسؤوليه واصحاب همه واصحاب امانه واصحاب ديانه، فخليكم عند حسن الظن، واسال الله ان تكونوا فوق حسن ظننا بكم، واسال الله عز وجل ان يستعملنا واياكم فيما يحب ويرضى. هذا وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.